العصر حصارك انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي حاصر حصارك واصل مسيرك وارسم بقلبك خطوط مصيرك اهزم سكوتنا واتحدى موتنا يصبح السجان اسيرك حاصر حصارك واصل مسيرك وارسم بقلبك خطوط مصيرك اهزم سكوتنا واتحدى موتنا يصبح السجان أسيرك انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي حاصر حصارك انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي حاصر خضوعنا حاصر دموعنا والذل فينا لما ركعنا اكشف طريقنا ومن صديقنا بكل سهولة معنا حاصر خضوعنا حاصر دموعنا والذل فينا لما ركعنا اكشف طريقنا ومن صديقنا وازاي بكل سهولة معنا انتصارك بكرة جاي أكيد نهارك يملى قلب الضلمة ضي يملى قلب الضلمة ضي طول ما انت فيك النبض حي طول ما انت فيك النبض حي انتصارك بكرة جاي طول ما انت فيك النبض حي طول ما انت فيك النبض حي انتصارك بكرة جاي حاصر حصارك